نعم. تعال كده اكتب باب مرفوعات الأسماء من الجانب الآخر. خطر لي بساهة يا نيجيريا من نيجيريا ليس؟ نعم. هذا شيخ علماء نيجيريا تعرفه؟ أنت جديد هنا ليس؟ نعم. في هذا العام؟ نعم. أنت في المركز؟ أنا في المعهد. اصبروا كده سنجلس اليوم الى الغرب. فهمتم هذا؟ لكن هذا الشهر ركزوا فقط على ما اقول لكم. لا تقرا في اي كتاب، ركز فقط على ما اقول لكم. اذا ختمنا الكتاب اقرا في التحفه الثانيه، اقرا في الشرح المقودي، اقرا في شرح الشيخ خالد الازهر. لا أقول بالحاشية، شر فقط. كل شر كذا مما بين أيدينا تستطيع أن تقرأ، لن تجد أي صعوبة. تفهم هذا جيدا؟ نعم. لما يذهب ثم يذهب لما يذهب ثم يذهب هذا منذ ثلاث محاضرات ونحن نشرب لك هذا. لما يذهب ثم يذهب أن يذهب بالمضارع. هذا جاهز. هذا في المستقبل الآن، نصر الماضي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من شرح القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب. القسم الأول كان في المقدمات النحوية، والقسم الثاني في المقصد الأول من مقاصد علم النحو، يعني كان في الأفعال. والقسم الأخير وهو ما نقبل عليه الآن في ماذا؟ في الأسماء. وقلنا لكم بأنه كان ينبغي أن يقدم الشيخ الحديث عن الأسماء على الحديث على الأفعال، أن يقدم الحديث على الأسماء على الحديث على الأفعال، لأننا نتحدث عن أجزاء الكلام، اسم وفعل وحرف، والاسم دائما هو المقدم، ولكن الشيء قدم الأفعال وأخر الأسماء. وبين في الدروس السابقة سر عدوله عن هذا الظاهر، وأن الحديث عن الأفعال عندما كان حديثا موجزا مختصرا قليلا قدم ليتفرغ للحديث عن الأسماء، لأن الحديث عن الأسماء حديث ذو شذوذ. لأننا إذا ما قلنا نجد الفعل المضارع يكون مرفوعا ونجد نوعا واحدا، ولكن في الأسماء سنجد مرفوعات، المضارع منصوب، النواصب حروف أربع، ورجع المنصوب من الأسماء كثيرة، المنصوبات كثيرة وهكذا. إذا وسمى الاسم له توابع، إذن الحديث عن الأسماء حديث ذو شجون. والعلماء أحيانا يقدمون ما يقل فيه الكلام على ما يقصر فيه الكلام، وهذا ما صنعه الشيء في هذا الكتاب. إذن بعد الحديث عن الأسماء عن الأفعال يتحدث عن الأسماء، والأسماء على ثلاثة أصناف: مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات. والنحات في كتبهم يرتبونها هذا الترتيب، يبدأون بالمرفوعات وبالمنصوبات ثم يختمون بالمجرورات. اللهم إلا ما وجد عند الإمام الحريري في منحة الإعراب، فإنه قدم المجرورات لكلة الكلام فيها، ولكن الكثير الذي عليه الكثرة الكثيرة من النحاة هو أن يقدموا المرفوعات، ويبينون السر في ذلك. قالوا إن المرفوعات عمد، ومعنى عمد العمد جمع للعمدة، والعمدة ما لا يستغني الكلام عنه، ما لا يصغنى عنه. فإذا كنت ضرب زيد، زيد فاعل، والفاعل لا يصغنى عنه. إذا كنت زيد قائم، زيد مبتدأ لا يصغنى عنه، حتى إذا حذفته تقدره، والمقدر كثابت. إذن يقدمون المرفوعات لأنها أمت، ولأنك لا تجد تركيبا إلا وفيه مرفوع. ابحث هل تجد تركيبا مفيدا خاليا عن اسم مرفوع؟ ابحثوا أنتم، أرسلوا أذهانكم في آفات التركيب المفيدة، لن تجدوا تركيبا مفيدا يخلو عن اسم المرفوع. إذا من هنا يقدمون العمد المرفوعات لأنها عمد، ولأن التركيب لا يخلو عن مرفوع. يقدمون على أي شيء؟ على ماذا؟ على المنصوبات، لأن المنصوبات فضلات غالبا، فضلات غالبا، والفضلات جمع للفضلة، والفضلة ما يصح الاستغناء عنه. اقول ضرب زيد عمرا منصوب وهو فضلة، يجوز ان اقول ضرب زيد دون ان اذكر المفعول به، ولا يقال المفعول به هنا محذوف، لا لم اذكره اصلا، استغنيت عنه، لا اقدره، لاني اردت فقط ان اسند الضرب الى زيد. فإذا أردت الآن أن أبين من وقع عليه ضرب، أقول ضرب زيد أمرا منصوب. إذا أردت أن أبين الزمن الذي وقع فيه ضرب، أقول ضرب زيد أمرا يوم الجمعة، وإذا منصوب فضلة عيدا، لي أن أستغني عنه كما استغنيت عنه من قبل. إذا أردت أن أبين المكان الذي وقع فيه ضرب أقول ضرب زيد عمرا يوم الجمعة أمام الأمير. إذا أردت أن أبين الحالة التي كان عليها زيد عند الضرب أقول ضرب زيد عمرا قائما يوم الجمعة أمام الأمير. إذا أردت أن أبين المكان زيد كان متأخر في داره رأيت الحضرات يستغنى عنها ما يصيغ الفضل الفضلات جمع للفضل والفضل ما يصيغ الاستثناء عنه. إذا من هنا قدموا المرفوعات على ماذا؟ على المنصوبات. وطول راح يقول بأننا قلنا المنصوبات فضلات غالبا لم تقل المنصوبات فضلات لأن المنصوب قد يكون عمدة. إذا قلت إن زيدا قائم زيدا منصوب عمدة أو فضلة عمدة لأن إن لا يدخل إلا للمبتدا والخبر. إذا الاسم إن في الأصل مبتدا إذا هو عمدة. إذا قلت كان زيد قائما قائما منصوب وهو عمدة لأن كان لا يدخل إلا للمبتدا والخبر إذا منصوب هذا خبر والخبر عمدة. إذا قلت ظننت زيدا قائما زيدا مفعول بأول وقائما مفعول بالثاني ما كانهما مفعولين فانهما عمدتان لان الظن واخواتها لا يدخلن الا على المبتدا والخبر. فكما ان المبتدا عمده فكذلك المفعول به الاول هنا عمده وكما ان الخبر عمده فكذلك المفعول به الثاني هنا عمده لانه في الاصل خبر. تفهمون هذا؟ ثم يدخلون المجرورات. إذا يقدمون المرفوعات على المنصوبات لماذا خدمة؟ ويقدمون المنصوبات على المجرورات لماذا؟ لأن المجرورات منصوبات محلا أما المنصوبات فهي منصوبات لفظا لأن المجرورات منصوبات محلا. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلت مررت بزيد مررت بزيد زيد هذا مفعول به ولكن مفعول بغير مفعول بغير غير صريح غير صريح. إذا مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وزيد مجرور وزيد هذا محله النصب محله النصب. فهمت هذا؟ إذا المجرور منصوب محلا حتى إن بعض النحاة ذهبوا إلى أنك إذا عطفت على هذا المجرور يجوز أن تعطف عليه على اللفظ وأن تعطف على محله. يعني إذا يجوز أن تقول مررت بزيد وعمر أقول لك عطفت على اللفظ ويجوز أن أقول مررت بزيد وعمرا أقول لك عطفته على محل زيد. فعند هذا ولذلك حرف الجر إذا حذف سماعا إذا حذف سماعا المجرور ينصب المجرور ينصب كما في قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا واختار موسى قومه ما أصله من قومه رأيت وحذف من فانتصب المجهول ألا إن ثمود كفروا ربهم كفروا ربهم ما أصله كفروا بربهم حذفت الباء فانتصب أي شيء فانتصب الرب. إذا الجار إذا حذف انتصب المجرور فهذا يدلك ويؤكد لديك أن المجرور لفظا هو منصوب محلا. وكما في قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. تمرون الديار ما معنى تمرون الديار؟ تمرون بالديار فحذف الباء فانتصب المجرور. لما تمرون الديار تمرون بالديار بالديار بالديار الأحبة ولم تروجوا ولم تعرجوا ولم توقفوا النوق على هذه الديار لتجددوا هذه الذكريات التي أتت عليها الأيام فكلامكم علي إذن حرام لن أكلمكم أبدا إذن المجرور منصوب محل أما المنصوب فهو منصوب لفظا إذن أيما أحق بتقديم المنصوب لفظا هذا واضح نعم إذن الشيخ سيرتب هذه المباحث على هذا الترتيب سيبدأ بالمرفوعات ثم بالمنصوبات ثم بالمرفوعات يقول باب مرفوعات الأسماء يعني باب الأسماء المرفوعة يعني الأسماء المرفوعة في كلام العرب ما هي يأتي بماذا بأسمائها فجعل هذا الباب بمنزلة فهرس تعرف الفهرس في آخر الكتاب تنظر ماذا إلى العناوين هنا يجمع العناوين ثم بعد ذلك كل مرفوع سيحدد له بابا يتحدث فيه عنه وبدأ بما يقول باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبع وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعل والمبتدا والخبر واسم كان وأخرتها واسم إن وأخرتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء وخبر إن وأخرتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل هذه هي الأسماء المرفوعة في كلام العرب نفرا وشعرا بدأ بماذا بالفاعل والدعاء هنا عندما يتحدثون بالمرفوعات من الأسماء يسلكون أحد المسلكين إما أن يبدأ النحوي بالفاعل وإما أن يبدأ بالمبتدا لا تجد نحويا يتحدث المرفوعات ويبدأ بماذا باسم كان أبدا أو يبدأ بماذا بالنائب الفاعل أبدا أحد المسلكين إما أن يبدأ بالفاعل وإما أن يبدأ بالمبتدا ولكل وجهة الذي يبدأ بالفاعل يرى بأن الفاعل هو أصل المرفوعات أصل المرفوع يعني أن الاسم إذا كان مرفوعا إذا وجدت اسم مرفوعا فهو مشبه بالفاعل ملحق بالفاعل يعني أحق الأسماء بالرفع هو ماذا؟ الفاعل كل ما رفع من الأسماء فإنه رفع تشبيها بالفاعل وتكريبا له بالفاعل وإلحاقا به بالفاعل ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت ضرب زيد زيد هذا فاعل أليس ذلك؟ مرفوع إذا قلت زيد قائل زيد مرفوع أليس ذلك؟ قائل مرفوع زيد هذا رفع تشبيها بالفاعل قائم رفع تشبيها بالفاعل أقول كان زيد قائما زيد رفع تشبيها بالفاعل إن زيدا قائم قائم رفع تشبيها بالفاعل ضرب زيد زيد رفع تشبيها بالفاعل الحق هذه ملحقات بالفاعل ولكن أحق الأسماء بالرفع هو ماذا الفاعل إذا غيره غيره فروع له غيره ملحقات به ولذلك يقولون لك الرفع علم الفاعلية الرفع علم الفرعية يعني أن الرفع علامة كون الاسم فاعلا فاعلا حقيقة أو فاعلا حكما لأن المبتدا فاعل حكما الخبر فاعل حكما اسم كان فاعل حكما خبر إن فاعل حكما نائب الفاعل فاعل حكما فعلت محمد هنا أو ما زلتم في البداية كذا نعم أنا أتدرج كذا أقتوى كذا إن المسألة ليس سهلة ركزوا جيدا ضرب زيد قلنا بأن منهم من يبدأ بالفاعل ومنهم من يبدأ بشيء بالمبتدا إذا التنازل بين أي شيء بين المبتدا وبين الفاعل أيما أصل في ماذا في باب المرفوع أيما أحق بالرفع وغير ألهك به قال بعضهم الفاعل وقال بعضهم المبتدا الذين قالوا بأنه فاعل قالوا رافع الفاعل فاعل ضرب زيد الذي رفع الفاعل هو ماذا فاعل زيد قائم زيد مبتدا ما الذي رفعه الابتداء الابتداء هذا معنوي او لفظي معنوي اذا عامل المبتدا لفظي وعامل الخبر عامل المبتدا معنوي وعامل الفاعل لفظي وايهما اقوى العامل اللفظي او العامل المعنوي لفظي اللفظ موجود في اللفظ يدرى بالحس اما الابتداء هذا معنوي هذا في الذهن هذا معقول فهمتم هذا اذن الفاعل عامله اقوى اذا ينبغي ان يكون الفاعل اقوى من اي شيء من المبتدا الامر الثاني ان الاعراب دخل في الكلام لاي شيء ليفرق بين المعاني الملتبسه اليس كذلك يعني انت اذا قلت ما احسن زيد غفلا اذا قلت ما احسن زيد غفلا بدون اعراب لا ندري هنا هل زيد الكلام هنا تعجب او استفهام او نفي ما احسن زيد هذا التركيب يتضمن معاني ثلاثه الاعراب هو الذي سيتشقق عن هذه المعاني فاذا قلت ما احسن زيد تقول قد نفيت عنه الاحسان اذا قلت ما احسن زيد تقول قد استفهمت عن احسن جزء من اجزاء زيد اذا قلت ما احسن زيدا تقول قد تعجبت من حسن زيد الاعراب تشقق وتفتق عن هذه المعاني إذن الإعراب دخل لماذا؟ ليفرق بين المعاني الملتبسة فهمتم هذا؟ هذا المعنى الذي من أجله جاء بالإعراب يظهر في الفاعل ولكن لا يظهر في المبتدا ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلت ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا أين الفاعل؟ زيد أين المفعول؟ عمرو ولكن كل واحد منهما من الممكن ان يكون فاعلا ومن الممكن ان يكون مفعولا به اليس كذلك؟ يعني من الممكن ان اقول ضرب زيدا عمرو. وليه يعني ان اقول ضرب زيد عمرا. ضرب عمرو زيدا. الذي ارفعه يكون فاعلا، الذي ارسله يكون مفعولا به. اذا الرفع في الفاعل ميز الفاعل من اي شيء؟ من المفعول. إذا الإعراب في الفاعل يظهر فيه حكمة المجيء بالإعراب في الكلام ولكن الإعراب في ماذا؟ في المبتدا الإعراب في المبتدا الرفع في المبتدا هل جيء بالرفع في المبتدا لتمييز المبتدا من الخبر؟ يعني أننا خفنا أن يلتبس المبتدا بالخبر فأتينا بالرفع في المبتدا على هذا هو سبب؟ لماذا؟ لماذا هذا ليس سبب؟ لأنك إذا قلت زيد قائم زيد قائم زيد مرفوع وقائم مرفوع إذن الرفع في المبتدا ليس من فرق بينه وبين الخبر لأن كل منهما مرفوع إذا لماذا جاء بالرفع هنا؟ استهتار وحمل الله على ماذا؟ على الفاعل. إذا بيعيشوا الفرق بين المبتدا والخبر من حيث المعنى، لأن المبتدا هو المسندي هو معتمد البيان، أما الخبر فمحط الفائدة. إذا ما الذي يكون معتمد البيان نجعله مبتدا، والذي يكون الذي يكون محط الفائدة نجعله خبرا. ما معنى ذلك؟ يعني عندما أقول زيد قائم، زيد قائم، زين هذا أنت تعرفه كما أني أعرفه، أليس كذلك؟ ولكن ما الذي تجهله أنت؟ قائم. وقائم إذا القائم هذا هو محط الفائدة، هو الذي تستفيده من هذا التركيب، ليس زين. أنت تعرفه كما أني أعرفه، ولكن الذي لا تعرفه هو ماذا؟ قائم. إذا دائما محط الفائدة هو الذي يكون خبرا، ومعتمد البيان هو الذي يكون مبتدا. هذا واضح؟ إذن من هنا يتبين لك بأن الرفع في الفاعل يعني بأن الفاعل أحق بأيش بالرفع. إذن هو أصل المرفوعات، إذن كل مرفوع بعد ذلك، لأن النزاع بين الفاعل وبين المبتدا. وقد تغلب الفاعل على ماذا؟ على المبتدا. إذا كل مرفوع من الأسماء يحمل على شيء، على الفاعل. سيكون قائم. ما وجه الشبه بين الفاعل وبين المبتدا الذي من أجله أُلهك المبتدا بماذا؟ بالمرفوعات. نقول الفاعل أسن إليه الفاعل، تقول ضرب زيد، أنت أسقطت ضرب إلى زيد، وجدنا مبتدا أسن إليه الخبر زيد قائم، أسند إليه القيام. إذا بمعنى هو أسن إليه كما أسن إلى الفاعل، إذا ألهك بالفاعل فرفع. فهمتم هذا؟ نأتي على ماذا؟ على الخبر، هو أيضا مرفوع وملحق أيضا بماذا؟ بالفاعل. ما وجه الشبه بين الفاعل؟ أنا قلت في الخبر تأتي بالمبتدا ثم تأتي بماذا؟ بالخبر. الخبر هو الجزء الثاني. كذلك أيضا الفاعل هو الجزء الثاني، ضرب زيد. إذن الخبر أشبه الفاعل في كونه في أن كل منهما جزء ثاني يسبقه شيء، يسبقه شيء ويكون هو الجزء الثاني. من هنا الخبر رفع. نائب الفاعل ألهك بالفاعل، لماذا؟ لأنه أثنى إليه الفعل كما يثنى الفعل إلى ماذا؟ إلى الفاعل. وإن كانت جهة الإسناد مختلفة، لأنك في الفاعل عندما تقول ضرب زيد أنت أسندت الضرب إلى زيد لأن الضرب صدر منه، ولكن إذا قلت ضرب زيد أنت أسندت الضرب إلى زيد لأن الضرب وقع عليه. إذا نائب الفاعل ألهك، هذا واحد جدا. إذا كنت كان زيد قائما، زيد هذا مرفوع، ألهك أيضا بماذا؟ بالفاعل. كيف؟ لأنه سبقه فعل، كما أن الفاعل يسبقه فعل، وإن كان الفعل الذي سبق ولذلك اسم كان يقال له فاعل مجازا. إذا أتينا إلى إن، نقول إن زيد قائم، قائم مرفوع. إذا ما وجه الشبه بينه وبين الفاعل؟ قالوا إن وأخواتها شبهنا بالفعل المتعدي، بالفعل المتعدي. إذا بالفعل المتعدي، والفعل المتعدي له منصوب وله مرفوع. إذا هذه الأدوات إنما شبهنا بالفعل بالفعل المتعدي، إذا اقتضينا منصوبا ومرفوعا، ولكن قدموا المنصوب على المرفوع. لماذا؟ تنبيها على الفرعية، يعني على أنها ليست أصولا في هذا الباب. إذا مرفوع خبر إن المرفوع هذا مشبه بأي شيء؟ بالفاعل، لأن فإن مشبه بالفعل المتعدي فيبقى هذا الكلام جيدا. ومن من يرى بأن الخبر هو بأن المبتدأ هو الأصل المرفوع. قال لمن كلا له لماذا؟ قال لأن المبتدأ أول أما الخبر فثاني. فيبقى هذا أقول ضرب زيد زيد فاعل يأتي بهذا ضرب. أما تقول زيد ضرب المبتدأ يأتي أول إذا هو الأصل. قل فهم هذا؟ نعم. الشيء يقول المرفوعات سبعة الفاعل يعني أن الفاعل يكون مرفوعا فقل ضرب زيد مات زيد قام زيد نام زيد هل قام زيد يعني الفاعل يكون مرفوعا والمفعول الذي لم يسمى فاعل يعني الذي لم يذكر فاعل تقول سمى يسمي سمي سمي يسمى يسمى رايت ما معنى سمى له معنى يعني تقول سميته بمعنى وضعت عليه اسما سميته معناه ذكرته ذكرته إذن يسمى يسمى هذا مبني للمجهول سمي يسمى إذا أدخلت لم على يسمى ماذا تقول لم تقول يسمى إذا أدخلت عليه لم ماذا تقول لم يسمى لم يسمى لم يسمى لم حرف نفي وجزم وقلب ويسمى فعل مضارع مجزوم بلم ولم تجزمه حذف حرف العلة ما معنى لم يسمى فاعله هل معناه لم يوضع على فاعله اسم لا ما معنى لم يسمى فاعله لم يذكر فاعله لماذا يكون هذا من المرفوعات هذا يقول من المرفوعات لأن المفعول الذي ذكر فاعله لا يكون من المرفوعات هذا يكون منصوبا تقول ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا عمرا عن المفعول ذكر فاعله ولم يذكر سمي فاعله ولم يسمى سمي إذا هو يكون منصوبا ولكن إذا لم يسمى فاعله يعني لم يذكر فاعله إذا سنقيم المفعول مكانه الفاعل فيعطى أحكام الفاعل فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا عمدة بعد أن كان فرضا واجب تأخير الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه كما سيأتي بيانه فهمت هذا؟ إذا تقول ضرب زيد زيد مفعول مفعول لم يسمى فاعل ما معنى لم يسمى فاعل هو المصاب بالنائب الفاعل النغات المتقدمون كانوا يسمون بالمفعول الذي لم يسمى فاعل أول من سمى هذا بالنائب الفاعل هو ابن مالك فهمتم هذا النائب الفاعل يقول مرفوع والمبتدا والخبر يعني المبتدا عين يكون مرفوع زيد قائم زيد المبتدا مرفوع وقائم خبر مرفوع اسم كان واخراتها ما معنى واخراتها ونظائرها ما معنى ونظائرها ومثيناتها وما معنى ومثيناتها يعني الافعال اللواتي يشبهن كان في العمل كأنهن يرفعن وينصبن يرفعن المبتدا وينصبن الخبر وماذا وخبر إن وأخواته ونظائره أيضا في العمل ليس في المعنى يعني كل المعنى إن زيدا قائم والتابع للمرفوع. يعني عندنا المسلم اذا كان مرفوعا قد يكون له تابع. ما معنى التابع؟ الاسم الذي يتبع غيره في اعرابه. يتبع غيره في اعرابه هو لم لم لم لم يعرب استقلالا، هو اعرب تبعا. ان كان المقبول مرفوعا كان هو مرفوعا، ان كان منصوبا كان هو منصوبا، ان كان مخفوضا كان هو مخفوضا، هذا يسمى تابعا. وتابع هذا جنس تحته انواع. التوابع اربع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الاربع يتبعن ما قبلهن. فان كان ما قبلهن مرفوعا كنا مرفوعات، فان كانت منصوبه كانت كنا منصوبات. واحد تقول جاء زيد، زيد هنا فاعل ليس ذلك مرفوع. اذا اعطيت له بالتابع بالنعت مثلا اقول جاء زيد الصالح، جاء زيد الصالح. الصالح هذا نعت، زيد فاعل وهو الملعون. زيد مرفوع، نعم مرفوع، الصالح هذا يكون مرفوع. اذا قلت رايت زيدا اقول الصالحه، رايت صار منصوبا. مررت بزيد الصالح، هذا يسمى تابعا. والتابع هنا نعت لانه يدل على صفه في زيد، يدل على صفه في زيد. نعت هذا زيد وهذا زيد، هنا زيدان، هنا زيدان. احدهما صالح والاخر طالح. اقول جاءني زيد الصالح. اذا النعت لرفع الاشتراك، لرفع الاشتراك في المعارف. هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، هذا نجار وهذا حداد وهذا سباك وهذا فقير. أقول جاء زيد، هذا علم ليس ذلك وريفي. الآن وقع اشتراك لأن لا يعلم من المقصود هنا. الأقصد الحداد النجار أو الحداد أو السباك أو العالم، من الذي أقصده؟ إذا في اشتراك ليس ذلك. أقول الآن جاءني زيد النجار، جاءني زيد النجار، فينصرف إلى فلان مباشرة. جاءني زيد الحداد، ينصرف إلى هذا فلان مباشرة. هذا يسمى نعتا. سيأتي ومن نعت ومن والعطف. جاءني زيد وعمر، بدل من ان اقول جاءني زيد وجاء اقول جاءني زيد جاءني عمرو، قالوا داق من هذا. فاتي بواو العطف، تقول جاءني زيد وعمرو. الواو هذا واو عطف دل على التشريك، عمرو لزيد في اي شيء؟ في الاعراب نعم، وفي الحكم يعني. ما هو الحكم؟ المجيء الذي اسند الى زيد. المجيء الذي اسند الى زيد هذا واضح. وشارك ايضا في الاعراب. اذا اقول جاءني زيد وعمر، رايت زيدا وعمر، ومررت بزيد وعمر، هذا نوع من انواع التوابع يسمى عطفا. اذا كان النعت يسمى النعت وما قبله يسمى منعوتا، فهنا الذي ياتي بعد الواو يسمى معطوفا، وما قبل الواو يسمى معطوفا عليه، والواو يسمى حرف عطف، والمعطوف يجوز ان تسميه عطفا كما هنا. معنى كل شيء على العطف يعني المعطوف. والنعت يسمى نعتا ويسمى صفة ويسمى وصفا، والمنعوت يسمى منعوتا ويسمى موصوفا. أقول زارني الأمير، زارني الأمير. الأمير توجدتني أبيت في كوخ، أبيت في كوخ في بيت صغير جدا. أقول لك زارني الأمير، الأمير هذا يسكن في برج بيت هذا. نزل من عليائه وزارني في بيتي. أقول زارني الأمير، عندما أقول لك زارني الأمير قد تظن بأنك مجازا هنا، لأن كلام العام أكثره مجاز، أكثره مجاز، أليس كذلك؟ بل أكثره المجاز، المجاز كثير جدا. لأننا لو أردنا أن نتكلم دائما بالحقيقة لن نستوفي المعاني التي تختلف في نفوسنا. أنت على المنبر رأيتك خطيبا مفوقا جسورا جريئا، لا تأخذه لائمة في الحق. إذا كنت رأيت رجلا خطيبا شجاعا أجد أنني لم أستوفي المعنى الذي في صدري. رأيت أقول رأيت أسدا على المنبر، فعربي أنني شفيت سقم نفسي وأنني أبنت هم أريد. رأيت نرجع إلى المجاز. إذن إنما أقول لك زارني الأمير قد تظن بأن هناك مجازا، وأنا أصل التركيب زارني رسول الأمير، رسول الأمير، فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقاما، كما في قوله تعالى وجاء ربك، وجاء ربك، وجاء أمر ربك. قد تظن بأن هناك مجازا، أو ربما أردت أن أقول زارني زيد فسبق الإنسان إلى ذكر الأمير. فعند هذا أنا أريد أن أقول لك بأنني لم أتجوز في التعبير، وأن الذي زارني هو الأمير بلحمه وشحمه. فعند هذا وأني قلت هذا وأنا أعي ما أقول، لا سهو فيما نطقت به ولا سبق لسان. ماذا أقول لك؟ جاءني الأمير نفسه، نفس هذا التوكيد، التوكيد من التوابع يقبل ما قبل. جاءني الأمير نفسه، رأيت الأمير نفسه، مررت بالأمير نفسه. أقول زارني علماء زارني علماء الأزهر، زارني علماء الأزهر الشريف. لا تنطق بكلمة الأزهر إلا مصحوبة بكلمة الشريف. فهمت هذا؟ زارني علماء الأزهر الشريف. أنت قد تظن بأن الذين زاروني منهم ثلاثة وأربعة، وأنني أطلقت الجماعة وأقصد البعض، أطلقت الكل وأردت البعض. هذا من المجاز، والمجاز كثير جدا في كلام العرب. وأنا أريد أن أقول لك لا، الذين زاروني جميع علماء الأزهر الشريف لم يتخلف منهم أحد، جاءوا على بكرة أبيهم. ماذا أقول لك؟ زارني علماء الأزهر الشريف كلهم، فمبلغ العلم فيه أنه البشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. أحسن بيت وأجمل بيت وأبلغ بيت وأنصأ بيت في بردة الإمام المصير، هذا بيت القصيد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. بهذا أبلغ الباب. لا تقل بأنه جعل النبي إلها بعد العلم. فمبلغ العلم فيه يقول فمبلغ العلم يعني غاية ما يبلغه علمنا في النبي أنه بشر ليس إله، هو بشر وبشر فقط، لا، وأنه خير خلق الله كلهم. القلب يدخل الملائكة والناس والعرش كل شيء. فهمت هذا؟ هل تقول بعد ذلك بأنه جعل النبي إلها؟ لا. إذا وجدت شيئا من هذا وأنت لا تفهمه ارجع إلى هذا. هذا واضح. إذا ما كنت زارني علماء الأزهر الشريفي كله، رأيت علماء الأزهر الشريفي كلهم، مررت بعلماء الأزهر الشريفي كلهم، هذا يسمى توكيدا أيضا. التوكيد الأول لرفع المجاز، التوكيد الثاني لإفادة الشمول والإحاطة، لإفادة الشمول والإحاطة. حفظت ألفية ابن مالك. تظن بأنني حفظت بعض الألفية؟ فهمت هذا؟ ولا حفظت الألفية كلها. وماذا؟ البدل. البدل أيضا من التوابع، وهو أربعة أنواع. بدل بعض من كل، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط. البدل هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم. يعني إنما أقول مثلا، إنما أقول جاء زيد الصالح، أين الحكم هنا؟ جاء، ما المقصود بالحكم هنا؟ زيد أو صالح؟ زيد. صالح هذا ذكر تتمة تكملة توضيحا لها، ولكن ليس هو المقصود به. إنما قل جاءني زيد نفسه، من المقصود به؟ زيد، ليس نفسه. نفس هذا ذكر توكيدا تتمة. إذا قلت جاءني زيد وعمر، من المقصود به؟ كلاهما. ولكن البدل هو المقصود بالرب، هو فقط المقصود بالرب، بلا واسطة. بلا واسطة. بمعنى بلا واسطة أنه ليس بينه وبين البدل حرف أخذ بحيث يكون معطوفا. لماذا قلنا ذلك؟ يعني إذا قلت جاءني زيد، إذا قلت جاءني زيد لعمرو، قد نقول زيد هنا هو المقصود بالرب، أليس كذلك؟ ولكن بواسطة، بواسطة الله. أما البدل هو المقصود بالحكم بلا واسطة. ما معنى ذلك؟ أقول لك جاءني أخوك زيد، جاءني أخوك زيد، زيد بدل. أي بدل؟ بدل كل من كل. ما معنى بدل كل من كل؟ يعني أن الأول، أن الثاني هذا هو عين الأول، هو هنا، ولكن الثاني هو المقصود بالحكم. يعني لما قلت لك جاءني أخوك زيد، أردت أن أقول جاءني زيد، ولكن ذكرت أخوك تمهيدا وتوطئة لذكر زيد. سيقول قال هذا ليس واضحا. أقول نعم ليس واضحا لك. أذكر لك ما يتبع لك فيه هذا المعنى. نأتي على ماذا؟ على بدلي، على بدلي بعض من كل. أقول لك أكلت الرغيف ثلثه، ما المقصود بالحكم هنا؟ ثلث. أما الرغيف فذكر تبهينا وإجمالا، لنأتي بالإجمال ثم نأتي بماذا؟ بالبيان. نأتي بالإجمال ثم نأتي بماذا؟ بالبيان. وهذا أوقع في النفس، أوقع في النفس. إنما أقول لك أردت أن أقول أكلت سرس الرغيف، ولكن قلت أكلت الرغيف. وأنت تعلم الرغيف هذا كثير جدا، ليس من الممكن أن آتي على الرغيف كله. إذا عندما قلت لك أكلت رغيفا أنت الآن أذن لي، يعني هذا إجمال الآن. ما الذي أكلت من الرغيف؟ أخذ سلسه. ما النقص منه؟ سلس. عرفت هذا؟ أقول حفظت الألفية. أقول بعضها. ما النقص منه؟ بعضها. لأن أردت أن أقول لك بأننا حفظت بعض، وأنا أقول لك أكلت سلسة، وليس أن أقول لك أكلت الكل. لأن من هنا يتبين لك بأن البدن هو المقصود بالحكم. أقول لك في بدن الاجتماع أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه. علم هذا بدل الاجتماع، ما المقصود بالحكم هنا؟ أعجبني زيد، علمه. إنما قلت أعجبني زيد، أنا لا أقصد اللحمة ولا شعرة ولا مشيته. فهمت هذا؟ ما المقصود هنا؟ علمه. أعجبني زيد علمه. قد يقول زيد قبيح المنظر، قبيح المنظر، ولكن لا جمال فوق جمال العلم. والجاهز كان قبيحا جدا، تعرف الجاهز كان قبيحا جدا، حتى إن امرأة أرادت أن تنتقش على خاتمها صورة شيطان، فذهبت إلى السباق، قال أريد صورة شيطان على خاتمي. قال رجل لم أرى شيطان، فذهبت إلى الجاهز، أتت بالجاهز والجاهز لا يدري. قال مثل هذا. فهمت هذا؟ ولكنه منع الدنيا علما، كان علاما، قتلته كتبه، المكتبة سقطت عليه، كان شهيد الكتب الجاهز. فهمت هذا؟ علام بكل ما تحمله الكلمة من معاني. إذا عندما أقول أعجبني زيدون علمه، أخذ دائما العقلاء ينظرون إلى الحقائق لا إلى الأشكال. تقول أعجبتني هند هشمتها، أعجبتني هند هشمتها، خلقها، دينها، دينها، فعليك بالذات الدين. كلمت يداك، تربت يداه، لكن إن تزوجتها من لمالها وهي ليست متدينة، دائما تأمرك وتنهاك، فأنت المأمور دائما، أليس كذلك؟ هذا واضح. بهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ البدل هو المقصود له. أقول رأيت حمارا زيدا، رأيت حمارا زيدا، أردت أن أقول رأيت زيدا، فصبخ لسان إلى ذكر حمار. إذن ما المقصود هنا؟ زيدا. حمار ليس مقصودا، تبين لكم تماما بيان من بدل الغلط ومن بدل الاشتمال، بدل الاشتمال ومن بدل البعض من كل، بأن المقصود بالحكم هو البدل ليس المبدل منه، وأن المبدل منه يذكر تمهيدا وتوطئة إلا في بدل الغلط، فإن الأول لم يذكر تمهيدا وإنما غلط فقط. إذا البدل كل من كل، المقصود بالحكم هو بدل البدل وليس المبدل منه. أنا واضح؟ ثم النحاة يقولون لك ندخل هذه المسألة كمان. نعم لهذا نقول قد انتهينا من هذا. يعني النحاة يقولون لك إذا اجتمعت هذه الأشياء أنك تقدم البدن أي تقدم الناعات ثم تأتي ماذا؟ تأتي بماذا؟ تأتي بالتوكيد ثم تأتي بالبدن ثم تأتي بالعطف. ونحن نوع من التوالي يسمى عطف البيان. إذا كان هذا موجودا تأتي به بعد النعت مباشرة ثم تأتي بالتوكيد. يعني تقول في المثال جاءني زيد على عاقل برهان الدين نفسه أخوك وعمر. أفهمون هذا؟ أو لا تطبع هذا؟ أنت لو شوش عليكم أنتم صمون أنتم صمون ممن أنتم صمون؟ صمون هذا مصدر والمصدر إذا جعلته خبرا يبقى كذا على إفراده. زيد صمون هند صمون أزيدان صمون أزيدون صمون وهكذا. هل قالوا أن التوابع هذه إذا تتابعت تأتي ماذا؟ بالنعت ثم تأتي بعطف البيان. عطف البيان لن نذكره هنا فنذكره في غير هذا الكتاب. ثم تأتي ماذا؟ بتوكيد ثم تأتي بالبدن ثم تأتي بالعطف. وعلى ذلك تقول زارني زيد الصالح برهان الدين نفسه أخوك وعمرك. زيد فاعل الصالح نعت قدمنا برهان الدين عطف البيان نفسه توكيد نفسه توكيد أخوك بدل وعمر عطف. قالوا لماذا يكون ترتيبها كذا؟ قالوا نقدم النعت لأن النعت يدل على معنى على صفة في المدعوت على صفة في المدعوت فهو يبين يزيد المدعوت وضوحا. إذن نأتي به أولا ثم نأتي ماذا؟ نقدم على ماذا؟ على عطف البيان. لماذا؟ لأن عطف البيان لا يدل على معنى في النعت في ماذا؟ في لا يدل على معنى في المبين وإنما هو بمنزلة لفظة أخرى تدل عليه ولكن لا تدل على معنى فيه. برهان الدين ومن زيد ولكن هذا برهان الدين هذا يدل على معنى في زيد؟ لا هذا لقب لا يدل على معنى فيه وبمنزلة عطف البيان بمنزلة الكلمة المفسرة للكلمة الغريبة. أما الناس فيدل على معنى إذا نقدم الناس على عطف البيان. لماذا نقدم الناس وعطف البيان نقدم الناس وعطف البيان على توكيد؟ لأن أنت لا تؤكد شيء إلا بعد أن يكون معروفا جيدا ثم نأتي ماذا؟ بالبدل بدل توكيد نأتي ماذا؟ بالبدل لأن البدل ليس الأول ليس الأول مباشرة ثم البدل في جملة أخرى في جملة أخرى. يعني إذا قلت جاءني زيد أخوك وأخوك هذا جعلته بدلا التبديل يقول جاءني زيد جاءني أخوك البدل على نية تكرار معاني كما سيأتي بيانه ثم تأتي بأي شيء بالعطف. لماذا؟ لأنه وجدنا فاصلا فاصل لفظي وهو الواو إذا نؤخره هذا وبالله التوفيق. فتح الله علي وعليكم خطوب العارفين، وصلى الله وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وتريات الأميار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.